عاشرنا صباحا غير يغرد بالنحيب الطير ولا ظنيتي فال خير شينا هالصباحية على المظلوم وويلي على حسين أشوف بطلعيته حمرة علينا الدنيا متغيرة لا نهارة ولا عصرة ما هو مثل يومية على